من مواطن الدعاء عقب أداء العبادة. هذه من المواقع اللي يسجل فيها الدعاء، سواء كان عقب أداء الحج أو الصيام أو الصلاة، يعني الدعاء عقب العبادة هذا مطلوب، الدعاء عقب العبادة هذا مطلوب. كون هم توا جماعة لمخالفين ولا اللي هم قالوا جماعي، بس هم توا معترضين على الدعاء جماعي، احنا توا الدعاء جماعي، لا جماعي لا فرد يا شيخ محمد، معاش يدعو حتى معاش يدعو خلاص بقى افتكوا منه، لأن هو لما يدعى الإنسان يعني يظل موقن بالإجابة. وإحنا قلنا هذه من مواطن الدعاء نزود الغاية أداء العبادة، وإحنا كنا في أعظم عبادة نصلي فيها وهي الصلاة، وفي أشرف الأماكن وأطهر الأماكن في الأرض وهي بيوت الله سبحانه وتعالى. ولما ندعو جماعة، متى الحين مطلوب منا ندعو سرا؟ هذا الحق يعني، مطلوب منا ندعو سرا، ادعو ربكم تضرعا وخفيا، لما كل واحد يرفع يديه إلى الله ويدعو بهم الإمام أو اللي صلى بهم، يدعو بهم كل واحد يدعي بما شاء، وبعدين في النهاية يأمنوا بأسرار الفاتحة يمين، فعسى ولعل أن يتقبل الله منهم هذه العبادة، ويعني دعوا الله سبحانه وتعالى، وربي يعني حيستجيب دعاهم، لأنه قال ادعوني أستجيب لكم. فالدعاء مشروع ومحد، واللي بيبدأ خليه يبدأ، اللي يقول بدأ خليه يقول، لكن احنا في الدعاء أنه هو مشروع عقب العبادة، زي ما قلنا سواء كان صلاة سواء كان صيام سواء كان حج، والدعاء الجماعي هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع، معنى الحديث ما اتذكر بالضبط زين، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدعون يذكرون الله أو يصلون على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو يقرون القرآن إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذريهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يعني هذما كانوا يدعوا في ربي وكانوا في بيت ربي، وعقب أداء يعني فريضة من فرائض الإسلام، فما في ذلك من شك أن الله سبحانه وتعالى سجيب دعاهم. هذا بالنسبة للدعاء عقب الصلاة. أولا هذا جهل في فهم النصوص الشرعية، وجهل بمعنى البدعة، وجهل بمعنى العبادة. والعبادة كما لا يخفى لابد فيها من توفر أمرين: الإخلاص والمتابعة. ومعنى المتابعة أي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتداع والإحداث في دين الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة، منها ما كان يكرره صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وجاء في غير مسلم: وأن كل ضلالة في النار. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك في حديث العرباض بن سارية المخرج عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فهذه النصوص وغيرها من النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وكما سمعت أن العبادة لابد فيها من الاتباع مع الإخلاص، والاستدلال بالنصوص العامة على أمور خاصة وصنيع أهل البدع والضلال، صنيع أهل البدع. الدعاء عبادة، وهذا لا يشك فيه اثنان، كما ورد في حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة. لكن التخصيص في هذه العبادة بوقت معين لم يرد في النص، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة، بل ولا عن التابعين، بل ولا عن الأئمة المهديين من أرباب المذاهب وأئمة المذاهب المتبوعة يدل على أنه بدعة من البدع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولم يفعلوه، ولم يذكر عن أحد أنه فعله، وكانوا أشد حرصا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه والمسارعة إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وقد بلغوا كل ما سمعوه، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وكل ما علموه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ أحد منهم أنه كان يدعو بعد صلاته لا سرا ولا جهرا، وكذلك لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أشد الناس وأحرص الناس على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. فالاستدلال بالنصوص العامة في مثل هذا صنيع أهل الجهل. إذا كان إحنا ما فرحناش، إذا كان إحنا ما فرحناش بميلاد النور اللي لولاه ما كان الدنا ولا جنان النيرة، وكان النور أول وكان منه البشرة ومالك وكل شيء من التريل الترى، لولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان العالم عايش في ظلام دمس. يعني إحنا مخلوقين من نور محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا مخلوقين من نور محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حال من انحرف عن دين الله سبحانه وتعالى، يتركون نصوص الكتاب والسنة ويستدلون بأبيات من الشعر، أو يستدلون بأحاديث واهية وضعيفة وموضوعة. الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الكريم أنه خلق آدم من تراب، وخلق بني آدم من تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ونبينا صلى الله عليه وسلم ممن مخاطب بهذا الأمر، ولا يستثنيه إلا نص أو دليل، ولا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، ولم يرد فيه إلا الأحاديث الباطلة الواهية. ثم يزيد هذا الرجل الجاهل بأن الناس خلقوا من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الناس من تراب، وخلقهم الله سبحانه وتعالى كما خلق أباهم آدم من تراب. ويستدل بأبيات من الشعر، وهذا حال أهل البدع الجهمية، جاءوا إلى صفة الاستواء وردوا النصوص الكثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف على إثبات هذه الصفة، ردوها ببيت من الشعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. ردوا نصوص الكتاب والسنة بهذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل قال يقول الأخطل. هنيئا لهم الاستدلال بأبيات من الشعر، وهنيئا لأهل الحق استدلالهم بنصوص الكتاب والسنة. يا هذا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هنا ليس رأي فقيه، رأي شاعر لا يدري ما يخرج من رأسه، رأي إنسان ممن يعني يقول الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقولون ما لا يفعلون. وورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الجان من نار، وخلقت الملائكة من نور، وخلق بنو آدم مما ذكر الله لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. فهؤلاء يخالفون النصوص الصريحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الأحاديث الباطلة والواهية، ليست عندهم معرفة لا بالكتاب ولا بالسنة، يقرؤون الكتاب وربما تجد فيهم حفظة لكتاب الله جل وعلا، ولكن شأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفتوى الحموية أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أوتوا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. هذا حال كثير منهم